يزيد او يقل، فعدت كل الصفات السبعه من اولها من اولها. بعد كنت قصرت عن الشيخ على اساس ان انا ايه هعمل عمره ثانيه، فسمعت من حضرتك ان ما ينفعش عمره ثانيه فقمت بالحلق. ما شاء الله. طيب ان شاء الله، اي تقبل الله منك. طيب فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظكم الله، فضيلة الشيخ يقول السائل، ما حكم غسل الكافر، ما حكم غسل الكافر إذا أسلم؟ نعم، ما حكم غسل الكافر إذا أسلم؟ أفتونا معجورين. إذا أسلم الكافر فقد اختلف العلماء هل يجب عليه أن يغتسل كما يجب عليه أن يختتن، والصحيح أنه يجب عليه أن يختتن ولا يجب أن يغتسل، إلا أن الغسل أفضل، وذلك لأن كثيرين من الصحابة آمنوا ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل، لكن لو اغتسل كان ذلك أفضل وأطيب. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأبداننا وأبدانكم.